بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، نحن دائما نتحدث في إشكال القدرة، هذه القدرة التي يهبها الله هذه القدرة التي يهبها الله سبحانه وتعالى للعبد، للإنسان، العابد وغير العابد، للمؤمن وغير المؤمن، يعطيها لكل إنسان، لأنه عن طريق تلك القدرة التي يهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان يتبين أن هذا الإنسان مختار. لأن كثيرا من أهل العلم قالوا إن هذا الإنسان ليس مختارا، وإنما هو وجد في الدنيا، وفي بعض الأحيان يبحث ويقول لماذا وجد. هذا الإنسان دائما يطرح أسئلة، لماذا جئت؟ ما هو الهدف الذي من أجله خلقت؟ ثم بعد ذلك يطرح سؤال آخر، إلى أين وكيف؟ كيف جئت ولماذا جئت وإلى أين المصير؟ وهذه القدرة التي عندي هي قدرة لا أستطيع أن أحقق بها مرادي. إنسان بطبيعته ميال إلى أن يحقق معظم شهواته، وهذه الشهوات التي تجعل هذا الإنسان يطرح هذه الأسئلة. الإنسان المؤمن هذه القضايا محسومة عنده، من أين؟ من الله. ولماذا؟ لعبادة الله. وإلى أين؟ إلى الله. هذه الأسئلة الثلاث هي التي حارت فيها العقول، رغم أننا نجيب عنها بهذه البساطة، لأننا نستخدم الإيمان في الحصول على هذه الإجابات. الإيمان هو والذي يجعلنا نقتنع بهذه الإجابات الثلاث، ولكن دائما يبقى في النفس كيف يمكننا أن نحقق هذه القضايا، وهل الإيمان وحده هو الذي يجعلنا نتغلب على العقل وعلى وسوسة الشيطان وشهوة النفس، كلها مجتمعة تشكل رغبات هذا الإنسان. الإنسان حتى ولو أهديت له الهداية لرفضها. الله علمنا عن ثمود وقال لنا أما ثمود فهديناه استحبوا العمى على الهدى، أما ثمود فهديناه استحبوا العمى على الهدى. هم اختاروا العمى، أي الطريق الذي يريدون، على طريق الهداية التي قدمت. الإنسان بطبيعته يحب الأشياء التي يأتي بها هو، يصنعها هو، يقدرها هو، يسير بها هو، يريد هو أن يتحول بعقله وبقدرته وبإرادته وبكونيته إلى خالق. شوف في سورة تبارك، قال خلق الموت والحياة. خلق هنا بمعنى قدر، احنا قلنا دائما قدر عنده عدة معاني. خلق هنا بمعنى قدر الموت والحياة، قدر الموت والحياة على هذا الإنسان. وهذا الإنسان يقول أنا وجدت في هذه الحياة صدفة، وآخر يقول أنا وجدت في هذه الحياة ولا أدري لماذا وجدت وكيف وجدت. وكل واحد يطرح السؤال على ما. أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع حلل هذه القضايا وقال لنا على أن القدرة لا يخلقها الله في العبد إلا عندما يصبح العبد مصرا كل الإصرار على التعبير عن حريته وإرادته وقدرته وقوته فيخلق له الأمر. هذه القدرة التي يخلقها الله للعبد القدرة التي يخلقها الله للعبد تصلح لفعلين وليس فعلا واحدا. يمكن أن يعمل بها. لماذا يفعل بها هكذا وهكذا؟ يفعل بها الخير ويمكن أن يفعل بها الشر. نحن قلنا على أن الشر في نظر الإنسان وفي طبيعة الحياة، أما الله لم يخلق إلا الخير. الله لم يخلق إلا الخير، لم يخلق شرا أبدا. متى يتحول شرا؟ بفعل الإنسان، عندما يصر الإنسان على فعل أمر ليس بالأمر الحسن بل هو بالأمر القبيح. وهنا قضية الحسن والقبح. هل الحسن والقبح يدخلان ضمن حرية الإنسان والتعبير عن هذه الحرية، أو الحسن والقبح يدخلان ضمن جبر الإنسان على هذه وضعه؟ لو كان هذه القضية فيها الجبر لكانت الحياة عبث، ولما كان لها أي لذة، ولما كان لها أي قيمة. إن إصرار الإنسان على فعل الشيء يخلق الله له القدرة التي يصنع بها الضدين، إما أن يصنع بها الخير وإما أن يصنع بها الشر في عرف الناس كما تعرف الناس على هذا الأمر، إما أن يكون خيرا في عرفهم وأعرافهم وإما أن يكون شرا في أعرافهم. أما عند الله فالله ما خلق إلا الخير. طيب، نحن عندما ننظر إلى هذه القضية، هل بموت الفارس تموت الفروسية أو تبقى الفروسية ويموت الفارس؟ تبقى الفروسية ويموت الفارس. هل بموت الكريم يموت الكرم؟ الكرم يبقى والكريم يموت ويبقى الكرم. دليل أن الله عندما يقدر الإنسان على شيء إنما يقدره عليه على تلك الفترة التي اختارها هو لنفسه. ليس في قضية العمر، لأن قضية العمر تدخل فيها عدة اعتبارات. نحن نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا أردت أن يطول عمرك فصل رحمك، فأصبحت صلة الرحم تزيد في العمر. ولكننا نحن عندما نقرأ القرآن نقول وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف يزيد في عمره؟ والله قد قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لقد علم الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان الذي كان سيعيش 40 عاما، 50 عاما، 60 عاما، 70 عاما أو نيف، أنه سيكون من الذين يصلون أرحامه، فزاده في الأزل مشفع بدا له فغير. لا يبدل ولا يغير القول عند الله سبحانه وتعالى، واستفدناها من قضية الإسراء والمعراج. فالأشعري عندما يصر على هذه القضية في اللمعة إنما يبين لنا أن القول عند الله لا يغير ولا يبدل. علم الله أن هذا الإنسان سيكون عطوفا على الناس، رحيما بهم، على أهله، على ناسه، فأضاف له 10 سنوات على 60، فزاد في عمره وبارك له في ذلك العمر، فسيعيش 70 عاما أو 80 عاما. هل غير القول أو بدله؟ إنما الله علم بعلمه أن هذا الإنسان سيكون من هذا الصنف فأضاف له في عمره. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الصدق عندما قال: من أراد أن يطول عمره فليصل رحمه. فهو خرج من القضية كما هي. إذا القدرة التي يخلقها الله للعبد تكون صالحة لفعل لأمرين، إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، فتكون مخلوقة لله ويكون العبد بما عمل كاسبا، فهو الذي يكتسب بالقدرة التي خلقها الله له. ذلك الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان وأقدره عليه، أي استطاع الإنسان بما خلقه الله سبحانه وتعالى في أن يكتسب ذلك الفعل فيكون مكتسبا، يكون الإنسان مكتسبا بالقدرة التي أودعها الله فيه. فالقدرة هي الاستطاعة التي تجعل الإنسان قادرا على الفعل الذي أضمره وفكر فيه وعبر فيه عن حريته، وبذلك يكون اليوم الموعود وشاهد ومشهود، ويكون الصراط الميزان، ويكون يكون يوم القيامة، ويكون الحشر، ويكون الميزان الذي الحساب والميزان الذي يزن الله سبحانه وتعالى به أفعال العباد، لأنه ينسب العبد ينسب كسب ما اكتسبه الإنسان بتلك القدرة التي أوضعها الله فيه ينسب إلى الإنسان ذلك الإنسان. فيكون الإنسان مختارا أو مجبورا، يكون مختارا أي هو الذي اختار بمحض إرادته ذلك الأمر، فخلق الله له القدرة التي صنع بها ما يريد، أقدره الله على تحقيق ما يريد. يمكننا أن نطرح السؤال مرة أخرى ونقول: لماذا أقدره على ذلك؟ ليكون حرا، ليكون حرا طليقا، وليكون للحياة مذاق ولذة يعبر فيها الإنسان طواعية عن مكنونات نفسه وعن شاعريته وعن حريته وعن قدراته. إذن هذا الإنسان حتى في العبادة هو حر. ولذلك نجد كثير من الناس لا يعبدون، لا يصلون، ولكن هل هناك من يرغمهم على ذلك؟ إلى اليوم الموعود، إلى اليوم الذي نقف فيه جميعا بين يدي الله. هذا هو الذي يريد أن يقول أبو الحسن في اللمع، يريد أن يقول أن هذا الإنسان لا يجبر على شيء، وإنما يبقى لحريته وإرادته، وأن القدرة التي يصنعها الله يخلقها الله له ليصنع بها الفعلين هكذا، وعلى حسب إرادته وعلى حسب ما أملأ عليه عقله وتوفيقه وما طلبه وما يصر على فعله. لأنه لا أحد يرغمك على فعل أي فعل كيفما كان، وإنما أنت تفعل ذلك الفعل بإرادتك الحرة المودعة فيك، فلا يكون لك أبدا أي عذر لتقول أنا مسير ولست مخيرا، إنما أنت في هذا في الموضوع مخير كل الاختيار، لأن الله يخلق لك القدرة التي تستطيع أن تخلق بها هذا الفعل وهذا الفعل، وليس تخلق بها فعلا واحدا من لون واحد. وبعد ذلك كلما أصررت على أمر خلق أقدرك الله عليه، أقدرك الله عليه، ولا يمكن للإنسان أن يكون له عذر في هذا الموضوع، لأنه هو صاحب المسؤولية الأولى والأخيرة في هذه القضية كيفما كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قالوا أليس في عدم الجارحة عدم الفعل؟ قيل لهم في عدم الجارحة عدم القدرة، في عدم القدرة عدم الاكتساب، لأنها إذا عدمت عدمت القدرة. الإنسان يبطش أولا بعقله وبتفكيره وبإصراره بتخطيطه، لأنه عندما يريد أن يرتكب أن يقوم بشيء خيرا كان أو شرا، أول ما يبدأ بالتفكير والتدبير، لأنه يسعى إلى الخروج من القضية بسلام، والإنسان بطبيعته ميال إلى تحقيق السلامة. إذا كانت من جهة معينة تجده يتكتم ويفعل وكذا وكذا وينسى أن الله يراه، ولكن هو يعلم أن الله إن كان يراه فهو سيستره اليوم المعلوم. لذلك احنا دائما نقول ولا تفضحنا يوم العرض، كلنا ندعو هذا الدعاء ونقول اللهم لا تفضحنا يوم العرض، هو يعلم أن يوم العرض سيكون ميقاتا معلوما، ولكنه يخطط ليصل إلى القضايا التي يريد أن يحققها ويتكتم أولا العقل وبعد ذلك الجارحة، اليد الرجل. ولكن أهم قضية يصور بها القضايا هو العقل، هذا لأنه حتى عندما تعدم الجارحة يصنع لها صنعة، وإذا لم يكن هو المدبر العقل يبحث له عن من يدبر. لذلك الفقهاء أجمعوا على أن الذي لا عقل له تكون لوازم أموره على العاقل، على العاقل من أسرته الذي يتولى أمره، ما وقد رفع القلم عنه لأنه لا. ولكن أول شيء يمكن أن يحاسب الإنسان عليه هو هذا، لأنه هو الذي يسخر الجوارح. فإحنا قلنا إذا عدم الفارس هل تنعدم الفروسية؟ هل إذا انعدمت الجارحة تنعدم القدرة؟ ولذلك هو لم يبني القدرة على الجارحة، وإنما بناها على العقل، على التفكير، على التدبر، لأن هذاك العقل هو الذي سيدفع بالإنسان إلى ما هي. لذلك الأمم توجد المدارس والمساجد وحلقات الذكر وتعلم الناس تربي الناس، لأنها تريد أن تهتم بالعقول. أما كم من إنسان صاحب عاهة، ونحن نقول في الأمثال التي نضربها كل ذي عاهة جبار، كل ذي عاهة جبار، لأنه يعوض تلك بالتفكير والتدبير والتدبر، ويصنع ما لا يمكن أن يصنعه أي إنسان آخر. شوفوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، لما جاءه عبد الله بن أم مكثوم وقد كان صاحب عاهة لا يرى، ولكن رسول الله يعلم من عقلي ومن تدبيري ومن ذكاء عبد الله بن مكتوم ما يعلم، فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى المسجد، وكان يظن أنه سيجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العذر، لأنه كفيف لا يرى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم منه ما لا يعلم غيره، ويعلم أن تلك العاهة جعلت من عبد الله بن مكتوم قوة خارقة. فسأل: أتسمع النداء؟ قال: نعم أنا أسمع النداء يا رسول الله. قال: لا أجد لك عذرا، عليك أن تأتي إلى المسجد. ففي المجتمع المسلم القدرة التي وضعها الله لا ترتبط دائما بالجارحة، وإنما ترتبط بالعقل. ذاك العقل هو النور والبصر والعين والقدرة والحرية والاختيار والشجاعة والعطاء، النور الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان، لذلك يتغلب على جميع العاهات. لا أجد لك عذرا، يقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكثوم، وقال نحن كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم لن يؤذن الفجر إلا إذا جمع الشهود، وجاء هذا وقال لعبد الله بن أم مكتوم أذن فإن الفجر قد طلع، ويأتي الآخر يقول أذن فإن الفجر قد طلع، ويأتي ذاك يقول أذن فإن الفجر قد طلع. أصبحت الشهادة كاملة ولم كاملة؟ رجاحة عقل عبد الله بن أم مكتوم نصرته على العاهة التي عنده، ولم تنصره، نصرته على العاهة التي عنده، وأقدره الله سبحانه وتعالى على ذلك. لذلك لم يروى لنا أن عبد الله بن أم مكتوم وقع له شيء وهو قادم إلى المسجد ليؤذن في ظلام الليل، لأنه كان يحرص ويعلم أين يضع القدم ثم ينقلها إلى مكان آمن إلى أن يصل إلى المسجد فيؤذن، ولم يعطيه عذرا. وصدق من قال: كل ذي عاهة جبار. إذن معنى هذا أن الله يقدر الإنسان بعقله وليس بجوارحه. فلعدم القدرة ما استحال الكسب، إذا عدمت الجارحة لا لعدم الجارحة. ولو عدمت الجارحة ووجدت القدرة لكان الاكتساب واقعا. القدرة هي المهمة وليست الجارحة، لأن هذا العقل، لأنه إذا وجدت القدرة وجد الاكتساب وليس الجارحة، لأن قد توجد الجارحة ولا يوجد الاكتساب. فمعنى هذا أن القدرة مرتبطة بالعقل. الإنسان حر أو ليس حرا؟ حر، يفعل ما يريد، ما يخطط له، ما تخطط له هو الذي تحاسب عليه، ما الباقي مرفوع عنك. رفع القلم عن أمتي، الخطأ رفع، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه الأشياء مرفوعة. وإحنا قرأنا أواخر سورة البقرة في الحصة المنصرمة، وعلمنا: ربنا لا تؤاخذنا بما، هذا هو مرفوع عنا ذلك، وكل نفس بما كسبت رهينة. يعني لا يمكن للأمور أن ترتبط بغير عقل العاقل. نعم. ولو كان إنما استحال الاكتساب لعدم الجارحة لكان إذا وجدت وجد الكسب. فلما كانت توجد ويقارنها العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسب. علم أن الاكتساب إنما لم يقع لعدم الاستطاعة لا لعدم الجارحة. لأنك لم تقدر، أنت خططت وقدرت واتخذت كل الأسباب ولكنك لم تستطع، لأن قدرتك وطاقتك فوق ذلك، أقل من ذلك. معنى أنت تشوفت إلى أمر لا تستطيع القيام به. إحنا قلنا: ربنا لا تحمل ما لا طاقة لنا به، وقلنا على أنه هو عندما كلف الكافر بالإيمان هو عاجز عنه لانشغاله بغيره. الكافر قادر على الإيمان ولكنه مشتغل بغيره، لذلك لم يؤمن، مشتغل، له شغل آخر. وضربنا له المثل وعرفنا كيف ذلك، لأن أبا لهب لما رفض الإيمان هو دائما يبرر لماذا رفض الإيمان، لأنه مشتغل بالكفر، مصالحه لا تتمشى مع الإيمان أبدا. شوف أمية بن خلف، أمية بن خلف رجل راجح العقل، ووصف لنا وصفا عجيبا، وتحدث التاريخ عنه والقرآن تحدث عنه كما يتحدث عن عظام الرجال. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدد موقفه كل، قال له يا رسول الله، أو شوف يعترف أنه رسول الله، إن أنا آمنت بك بلا الحبشي هذا يساويني؟ قال له إيه يا ابن العم، قال والله لن أؤمن بك أبدا. إذا القضية فيها هذا يساويني أو لا يساويني، فيها ما يستشعره أمية بن خلف، هل هذا يكون مثلي؟ لماذا هذا يجلس بجواري وأنا أغنى منه؟ أنا أحسن منه. من قال لك أنت أغنى؟ من قال لك أن أنت؟ إذن في القضية ليست في عدم القدرة، القدرة موجودة، في عدم القدرة على الاكتساب، أن تكتسب ذلك الموضوع، تكتسب ذلك القضية. فإذا لم تكن تستطيع الاكتساب، القدرة عندك ولكنك أنت لا تستطيع، لأن الله خلق لك وأنت لم تخطط كما ينبغي لأموري. فإذا لم تخطط كما ينبغي لأموري ماذا تريد؟ أن إن المذهب الأشعري يقوم على ما يستطيع الإنسان أن يكتسبه برواقة وبمعرفة وبدقة وبتقدير الإنسان لأموره، وبأن يكون هذا الإنسان حرا حرية حقيقية مسؤولة، وأن لا يراعي أنانيته فقط، بل لا بد أن يراعي السير العام للأمة. فإذا كانت الأمة سيرها على نمط معين، فلا يحق في هذا المذهب الأشعري أن يخرج الإنسان عن إجماع الأمة، ما أجمعت عليه الأمة لا بد لهذا الإنسان أن يخطط وأن يفكر وأن يدبر أموره على حسب ما صارت عليه جماعة الأمة، ويد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار، ومن خلع يدا من جماعة يتعرض إلى ما يتعرض إليه. إذن هو عندما يبني العمل على هذه القضايا ويجعل الاكتساب، ويقول أن الجارحة ليست هي مكانه ولكنها القدرة، وهذه القدرة هي الاستطاعة التي يستطيعها هذا الإنسان، فعندما يتشوف الإنسان إلى قضية ولم يخطط لها كما ينبغي فستعود عليه ويصبح محروما، وما ينبغي له أن يكون كذلك، بل عليه أن يكون عاقلا، وأن يكون هذا العقل هو الذي يدبر له الأمور بالطريقة التي يمكن أن يصل بها إلى الاكتساب الحقيقي. فإن قالوا أفليس في عدم الحياة عدم الكسب؟ قيل لهم نعم، لأن الحياة إذا عدمت عدمت القدرة، فلعدم القدرة ما استحال الكسب لا لعدم الحياة. ألا ترون أن الحياة تكون موجودة وثم عجز، فلا يكون الإنسان مكتسبا، فعلم أن الكسب لم يعدم لعدمها، ولا يوجد لوجودها، ولا يوجد لوجودها، والجواب في الحياة كالجواب في الجارحة. فإن قالوا إذا كان في عدم الإحسان الحياكة في عدم الحياكة، فلما لا يكون في وجود الإحسان لها وجودها؟ قيل إن الحياكة تعدم لعدم قدرتها لا لعدم إحسانها. الحياكة تعدم لعدم القدرة عليها، وأي حرفة تعدم عندما تعدم بالنسبة إلي عندما لا أستطيعها. كل أمر لا تستطيعه يكون عدما عندك ويكون عند غيرك، من هنا يأتي التفاوت. احنا كنا ضربنا المثل وقلنا إن الله عادل، ومن عدله أنه أعطى للإنسان العقل، وقلنا على أن العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس. العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس. طيب من أين أتى التفاوت؟ أتى التفاوت من أنك تشغل عقلك في ثانية وأنا في ساعة، هل سأكون مثلك؟ قطعا لا. صاحب الذي يجد الحل في ثانية ليس كالذي يجده في ساعة. إذن لابد أن تكون الأمور أكثر سعة وأكثر موضوعية. التفاوت يأتي في ما يدبره هذا الإنسان وكيف يشغل تفكيره، فيقع النجاح لهذا الإنسان ليصل إلى مبتغاه بتدبره العقلي. فالناس في هذا كما يقرر أبو الحسن لا يجد تفاوتا بين الناس إلا في تدبير عقولهم. بناء قوي أو ليس بناء قوي؟ بناء قوي. وإذا بناه على قضية العقل سيكون بناه على قضية القدرة العملية للاكتساب. عندما تأتيك القدرة عليك أن تستغل تلك القدرة لتكتسب أكثر ما تستطيع بقدرتك، لأنك أنت عندما تخطط لقدرتك وتبدع فيها تأتيك أنك القدرة لأنها مصاحبة للفعل، فعليك أن تدخل جميع أركان العمل ليكون العمل هو أهم قضية يمكن للإنسان أن يفتخر بها. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا. شوف هذه الصورة الصغيرة كيف ضمها القرآن، ضم الله سبحانه وتعالى مجامع الكلم فيها. والتين والزيتون وطور سينين، نجد في الكتب التي سبقت على القرآن تفسيرا لهذه الصورة. هذه الصورة تفسيرها في الكتب التي سبقت، التوراة وفي الإنجيل عند أهل الكتاب يقولون والتين أي الفترة الزمنية الأولى التي كان الإنسان، والزيتون المنطقة التي وجد فيها وحي موسى سيناء، لأن موسى لم يدخل الأرض المقدسة، لم يدخلها وإنما دخلها بعد ذلك يوشع بن نون، لم يدخل بقي ومات في سيناء. تين والزيتون وطور سينين، النبوة سيدنا محمد وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف نحن ندخل العمل في مسمى الإيمان، ولكن لا نقيم عليه إيمان أو كفر. نحن نقول إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص عندما لا يكون الإيمان هو قاعدة القضية، لأن القاعدة لا ينتقص منها ولا يزيد، وإنما العمل هو الذي يزيد وينقص. نحن هذه القضية لا نقفلها ونجعل التفاوت الناس في العمل، في العمل الذي هو يقوم العقل والتفكير والتدبر. لذلك حتى عندما سنقف بين يدي الله سيكون العقل هو الله، سيقول لنا يسألنا ونجيب. إذن هو أعدل قسمة بين الناس أو ليس قسمة بين الناس؟ والعلماء جعلهم الله سبحانه وتعالى العلماء، العارفون العالمون العقلاء، يعني أصحاب العقل وليس طبقة معينة، وإنما الناس كلهم كلهم، إنما يتفاوتون بقدر استخدامهم لهذا العقل. ولو عدمت الحياة لعدم الإحسان لها لوجدت بوجود الإحسان لها، فلما لم يكن ذلك كذلك وكان الإحسان لها يجامعه العجز، علم أنها إنما تعدم لعدم القدرة عليها. ولو أجرى الله تعالى العادة أن يخلق القدرة عليها مع عدم الإحسان لها لوقعت الحياكة لا محالة. فإن قالوا فإذا كان في عدم التخلية والإطلاق عدم الفعل ففي وجودهما وجود الفعل، قيل لهم كذلك نقول. فإن قالوا فإذا كان في عدم احتمال البنية للفعل عدم الفعل، فلما لا يكون في وجود احتمال البنية للشيء وجوده؟ البنية هي الصحة، احنا قلنا تنقسم إلى قسمين، هداية توفيقية وهداية صحية. الهداية الصحية مع حتى ولو كان الجسد ضعيفا مع قوة عقل يعوض أو لا يعوض، يعوض بسهولة وبسرعة، لأنه قال العقلية للإنسان تعوضك ضعف البنية. وهذه القضية لا يصح أن يضرب فيها المثل إلا في الإنسان. الإنسان وحده هو الذي يعوض الله ضعف جسده في عقله. وكثير ما نقول القضية ماشي القضية ليست بالقوة العضلية ولا، ولكن هذه مشتركة بيننا وبين المملكة الحيوانية. ولكن الفوز بماذا يكون؟ بالعقل. الأسد من أقوى أصحاب المملكة الحيوانية، ولكن الإنسان بعقله يدخله إلى قفص ويغلق عليه، رغم قوته يدخله إلى القفص ويغلق عليه. والثعلب أذكى، والإنسان بعقله وذكائه يضع له مصيدة ويصطاده فيها. إذن هذه القضايا لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، أن الجسد ليس هو، وإنما العقل هو الذي يقود. إن المذهب الأشعري قد قام ويقوم على العقل. لذلك أبو الحسن زاوج ما بين النص الشرعي القرآن وبين العقل. لماذا؟ لأنه لو أطلق العنان للعقل وحده لذهب العقل بالإنسان إلى أبعد مدى ولا غرق هذا الإنسان. من الذي يحمي الإنسان من الغرق؟ النص القرآني هو الذي يحمي الإنسان من الغرق، لا يحدد العقل وإنما يحميه، لا يحدده ولكنه يحميه. القرآن يحمي العقل، لأنه لو لم يستخدم هذا المذهب الأشعري النص لأطلق العنان للعقل يفعل ما يشاء، وفي ذلك مضرة بالإنسان ومضرة بالمصلحة البشرية. إذن هو يزاوج بين العقل وما بين النص. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أم على قلوب أقفالها أغلقوها ويتدبرون في خلق السماوات والأرض ربنا أفلا يتدبرون القرآن. شوف وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يدفعون إلى التدبر أو لا يدفعون؟ يدفعون إلى التدبر. وفي أنفسكم أفلا أي انظروا ماذا وضع الله في هذه الأنفس لتروا قدرة الله الخارقة أمام قدرتك أيها الإنسان. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعد ذلك سيقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. أليس هنا في هذه الآيات تقرير من الله سبحانه وتعالى لإفساح العقل والتفكير هذا على له الأمر المعجز؟ قال والأمر يومئذ أي يوم القيامة ليس الآن. الآن ستعرف كرم الله. تعرفون ما كرم الله أين يتجلى؟ عندما يرانا نخطئ، عندما يرانا ننحرف، عندما يرانا يتطاول بعضنا على بعض ويتركنا ويقول لنا الأمر يومئذ يومئذ. أما الآن فتصرفوا في دنياكم كما تشاءون، ويثيب الكافر ويثيب المؤمن على حد سواء، لأن هذه الدنيا قد بنيت على العقل، وأن الذي يستخدم عقله ويتدبر أمره ذاك هو الإنسان الذي يفوز، ذلك هو الإنسان الذي ينجح. ومدد الله لا يأتي إلا بطلب، لأن هذه الدنيا قد أقيمت على هذا الأساس. فإذا أنت دعوت الله سبحانه وتعالى وأوقفت نفسك وتعلمت وتدبرت واتخذت الأسباب والمسببات، آنذاك يمكنك أن تصل إلى النقطة التي تريد أن تحققها، لأن إرادة الله اقتضت أن الحرية تكون هي أساس قيام الناس. فإن قالوا، فإذا كان في عدم احتمال البنية للفعل عدم الفعل، فلما لا يكون في وجود احتمال البنية للشيء وجوده؟ قيل لهم كذلك نقول، لأن البنية لا تحتمل إلا ما يقوم بها، وكل ما تعارضون به في هذه العلة فالجواب فيه كالجواب في الجارحة والحياة، لأنه ليس عدم الكسب لعدمه. أنت لا تقول أنا لم أستطيع أن أحصل على، لأن الله ما أراد. نحن ننسب الشر إلى الله والعجز إلى الله. الله وضع لك الأسباب المسببات ووضع، فإذا عجز لا تقول ما أراد الله شاء. إيه ما أراد الله شاء والمرمي ما أراد الله. ما شاء الله كان والمشاء لم يكن، ولكن الله وضع لك الأسباب والمسببات، فكلما حققت ذلك القانون إلا وجدت النتائج التي وضعها الله لك وأقدرك على أن تحصل. فإذا عجز لا تقف عند عجزك وتقول إن الله هو الذي أعجزني، فإن الله لم يعجزك، وإنما الله وضع الأسباب والمسببات وتركنا لهذه الأسباب والمسببات نتصرف فيها بحكمة. ينبغي أن نتصرف فيها بحكمة، ووضع لنا الحكمة التي يمكننا أن نتحقق هذا الأمر فيها. وبما أن القضية مبنية على حكمة ومبنية على رجاحة عقل ومبنية على الاجتهاد ومبني على المكابدة وعلى الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، حتى عندما خلقنا وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا المحصور فتحه لنا وبين لنا أن العبادة ليست فقط هي المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. تربية الأولاد عبادة، أن يتزوج الإنسان ويحصن نفسه عبادة، أن تكون في خدمة المجتمع عبادة، أن تساعد المحتاجين عبادة، أن تعلم المحتاج كيف يكتسب أكثر مما يمد يده إليك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس معلم البشرية سيدنا محمد هو الذي علم الناس، علمهم الكسب. فإذا كنت أنت لا تكتسب، لا تقل إن الكسب غير موجود وأنه ضائع، أو تقول أنا غير قادر. أنت ممكن أن تكون عاجزا لأنك لا تريد، أنت تريد أن تبقى جالس وأن يأتيك الناس به. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر لما دخل المسجد ووجد الناس نيام، فقال ما بال هؤلاء؟ قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء هم المتوكلون. قالوا كيف يكونون متوكلين؟ قال إن هؤلاء هم المتوكلون على الله، وإذا أردت أن تعرف النتيجة فتعال معنا. فخرجوا به إلى أسوار المدينة، فماذا وجدوا في أسوار المدينة؟ وجدوا قوة كبيرة بداخلها، بومة عمياء. ولما وصل وقت الغداء جاءها نسر قوي ورمى لها بعيشها في داخل الكوة. فقيل انظر إن الله يطعم ويسقي. قال أمير المؤمنين عمر أرضيتم لأنفسكم أن تكونوا بومة عمياء تطعم، ولم ترضوا أن تكونوا نسور تطعمون؟ إذن عدم وجود الكسب، عدم كسبك لا يعني عدم وجود الكسب. أرأيتم كيف الأشعري يدقق أموره كما ينبغي؟ إن عدم كسبك لا يعني عدم وجود الكسب، وإنما الكسب موجود، فعلى الإنسان أن يكتسب وأن يعمل، وأن لا يرمي أموره دائما على غيره وينتظر من يعينه. إن ذلك الأمر عند أبي الحسن الأشعري يقول إن عدم كسبك لا يعني عدم وجود الكسب، وإنما عليك أن تكتسب. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.